الفائل الأذان الرباعي المبين ما قال بين المبين يعني يبين ما يحتاج العباد يبين المطالب العالية يوضح المقاصد التي قصدها رب عز وجل من كتابه العظيم يبين الشرائع يبين الأحكام يبين الأسماء يبين الدليل كل المطالب المطلوبة ولهذا عدل الرب عن قوله سواء كتاب بين ولا كتاب مبين من عربي مبين والمقصود من هذا هو انه يوضح وسبق ان يجعله يبين فقط ويبين في نفسه ومع ذلك يبين غيره يبين للناس ما يحتاجون اليه والرباعي وكذلك السنه تاتي مبينه ومقرره لما دل عليه القران لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى الى راي فلان ولا الى ذوق فلان ووجده في اصول ديننا ولهذا تجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين بل قد قال تعالى اليوم لأنه ما عندهم أصول ولهذا من خالف الأصول فرد الأصول وكذبوا بالحق لما جاءهم فهو في أمر مريض مختلف ومن تمسك بالأصول استقام أمره واتحاد كلمة ومن خالف الأصول واعتمد الرأي أو القياس المجرد مع قد النفوس أو الذوق والوجد وما أشبه ذلك من خالف الصوفية أو ما أشبه ذلك مرج أمره واختلف ولا يرجع إلى قاعدة فلهذا تجدهم تجدهم الصوفيين المتكلمين في أهل المريض متوالفين مختلفين لأن أصولهم مضطربة مختلفة وهكذا اختلفت الفروع لأن اختلاف الأصول يوجب ذلك نسأل الله السلامة وليس هناك عصمة من هذا البلاء إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، الرجوع إلى الآيات والمواضيعات والمحكمات، إلا بالأسماء والصفات وإلا بالتوحيد والشرك، وإلا بالأحكام. وهكذا السنة المطهرة الرجوع إليها لأنها مفسرة ومبينة لمعاني كلام الله وموضحة لما قد يخفى من ذلك، فمن رجع إلى هذين الأصلين واعتمد عليهما وبذل وسعه التعرف على كل ما يستوعب من ذلك في الطرق المعروفة التي رسمها العلم في كتبهم العظيمة هدي إلى الصراط المستقيم مع فرح النية ومع من الوسع والانصراف أما من أراد أن يذهب إلى أصول أخرى وإلى مراجع أخرى ويحكم رأيه وعقله وشيخه وجده وعمه فإنه يهلك ويضطرب ولا يبقى في الحياة نسأل الله السلامة بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه بقوله وكثير من هؤلاء الذين في خارج الكتاب والسنة تجدهم يحتجون بمجملات أو عمومات يتركون واضحات ومفصلات وهذا شأن أهل البيت يعني أهل البيت يتبعون ما في أبا منه ويتركون محجب هذا من يقول المزيح لكن ما في أبا منه على الفتنة وابتلاء تأويل وأما أهل الصفائح والإيمان والتقوى فإنه يرجع إلى محكمات وواضحات وما خالفها في ما قد يظهر أو في ما قد يدعي بعض الناس رد إلى المحكم ولا يخالف المحكم لأجل رأي فلان أو رأي فلان بل يجب رد ما تكلف إلى محكمات بعض الواضحات التي ليس فيها لبس ولا شبهة نعم وإلى هذا أشار الشيخ أبو جعفر وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها مصدر معايانا عيانا عادنا عيانا الزيادة التي تعلم حصل في التعلم وهذه القاعدة في هذه المصادر لها مصدران فعال مفعل عادنا عيانا ومعاناة قاتل قتالا ومقاتلة زاد لجدالا ومجادلة قاتل عالم كل عيانا وعالم كل معاناة تمام تمام فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الإنسانية ما يشاهده الناس ويعلمونه بآيات الله الدالة على قدرته العظيمة والحكمة سبحانه وتعالى، ما يشاهده الناس في أنفسهم. لماذا جعل هذه العين تود؟ لماذا جعل هذا الأنف قدم؟ لماذا جعل هذا اللسان ينطق؟ لماذا جعل الأذن هنا وهنا تسمع؟ لماذا ما جعل هذا الطاقة تغطيها حتى تسمع الأصوات وهم يقع الصوت؟ لو كان لها غطاء غطاء محكم ربما فاتت الأصوات قبل أن يقع الغطاء، فجعلها مفتوحة تسمع الصوت وهم يقع الصوت، فجعل العين ميسرة فترها وتنظيرها بسهولة حتى ترى وتبصم أمامها ويمينها وشمالها وخلفها. لماذا جعل الأسنان في حكمة؟ لماذا جعل هذه الأسنان جعل بعضها كذا وبعضها كذا وبعضها يقطع وبعضها يطحن؟ لماذا جعل هذه المظاهرة؟ لماذا جعل هذا اللسان يتكلم ويعبر عما في الجو؟ لماذا جعل العقل في قلبه يعقل به الأشياء؟ لماذا جعل الأصابع؟ لماذا جعل في الأصابع أظهار نخلها نخلها لحمه للأظهار في الحجر في الظهر في الحجر الظهر؟ كل يعرف هذه الأمور إذا تأملها عرف أنها حاجة. فلذلك إذا أصاب الرجلين لماذا جعلها كذا مفرجة؟ لماذا جعلها أظهار؟ هكذا بقية الأشياء يمثل الإنسان وفي أنفسهم فلا تبصرون. فلذلك ما جعل في هذه الجبال لماذا جعل هذه الغرار؟ الجبل غرارا عظيم لو دخل فيه مئات أو عشرات على أرحام اختلافها تفكك، تقيهم الحر، تقيهم الشمس، تقيهم المطر، تقيهم البرد. لماذا جعل هذه الأنهار وهذه العيون والجاريات في أنحاء الأرض؟ لماذا جعل هذه الأشجار العظيمة في أنحاء الأرض الصحراء؟ لما جعل في هذه الفوائد ما جعل من هذه الفوائد؟ الرمان كذا، العنب كذا، التمر كذا، اللون الاخر كذا وكذا، مختلف الالوان والطعوم والفوائد، هل تصدر عن عبث عن خبزه؟ كلها خبزه عظيمه وعن علم وعن بصيره وعن قدره. واذا فكر ان في هذه الامور يعجب العجب العظيم، يعرف ان هذا الشيء تبع عن حكيم عليم وصل لاحوال العباد وصل لمصالحهم عالم بما يدفعهم وما يضرهم، وهو الحكمة البالغة والحجة الجامعة والقدرة الكاملة والعلم الكامل. سبحان الله ما أعلم كامل. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقالت: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها. قد أشار إليه بقوله: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فجع ولا حوار، بل هو واثق مما قاله جازم به. فأشهد الله أولا، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه، إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه

والمعجزة الكبرى على أنه من عند الله وعلى أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كتاب عظيم يشتمل على أخبار صادقة وعلوم نافعة وأحكام عادلة وتوجيه الخير وإرشاد إلى أسباب النجاة وبيان ما ينبغي للعبد أن يسير عليه، فمن تدبره وتعقله عرف أنه الحمد لله الحق وأنه كلام الرب عز وجل وأنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا بخلفه تنزيل من حكيم حميد. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وله آيات بينات تبين لهم من أهل العلم. أولم يكفهم أن أنزلنا تعالى عليه الكتاب تلا عليهم إن هي إلا رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك واتبعوه واستقموا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، من تعقله وتدبره عرف حقا أنه كتاب الله وأنه من يوم عند الله وأنه كلام الله وأنه بعيد عن كل ما رماه به أعداء الله وترصراه عليه أعداء الله، ولكن الهوى والحسد والبغي والعناد يحمل أهله، كلها تحمل أهلها على ما لا ينبغي وعلى ما يعلم كل عاقل بطلانه. قد نعلم انه لا يحيوك لن يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فالاهواء المنحرفه والنفوس الظالمه والمقاصد الخبيثه كلها تحيل على كل شر وعلى ما هو معلوم من بداها بطلان. نسال الله السلامه. نعم وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيدا قائما بالقدم وهو توحيد خاصة خاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم. هذا كلام ليس بالمفهوم، بل نهايته الإلحاد والتعظيم. ومن جعل توحيد الرسل توحيدا عاما فقد ألحد في آيات الله وأرسائه وكتابه، فإن هذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل والذي جاءت به الكتب، ومن جعله توحيدا عاما وان هناك توحيدا اخر خاصه فما عرف جميعا وما عرف ما جاءت به الرسل. والتوحيد العام هو توحيد الرسل وإراد الله بالعباده والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وانه الحق وانه المعبود الحق وانه يدبر الامور انه الاله الذي لا تنبغي العباده لغيره وما سواه مخلوق مربوط. اما توحيد القدم وتوحيده الذي يثبت بالحقائق او يثبت بالحقائق الباطنيه التي معناها تعطيل الصفات ومشاهد الفناء المطلق ولا يشاهد الا الله وحده وان ما سواه ليس بشيء، فيهدي باهله الى الالحاد الكامل والى وحده الوجود والى انسان ما يأكد ما جاءت الرسول من الباب من الفرق بين العابد والمعبود بين الاله والاله المعبود العابد وبين الحق والمخلوق الذي هو عابد مربوب مدبر مصرف. وكذلك فيه ايضا صد عن سبيل الله وتسليم للرسل وايثار لما يعود ومن جاءوا باحكام واوامر ونواهي وبيان الله في اسحاق العباده وبيان العباد يحققون عن يعلم ربهم ويقوم بحقه وان يخضعوا له. هذا التوحيد الذي عندهم وهو الفناء وهو الخالق ونسيان المخلوقين والشغل عنهم وعلى الاسناد اليهم وعلى اجاده الى ذات مجرده، كل هذا من افضل الباطل نسال الله العافيه. نعم. قول الله لا يلتفت الى التوحيد العام والتوحيد الخاص والتوحيد الخاص والتوحيد الخاص. واما في نفس التوحيد انواع ثلاث انواع ثلاث كما تقدم الله حق حنون. فان اكمل الناس توحيدا الانبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم اكمل في ذلك، واولو العزم من الرسل اكملهم توحيدا، وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم اجمعين. واكملهم توحيدا الخليلان محمد وابراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فانهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. يعني سنبط العلماء حول الخلق والعزم سنبطوا من آياتين كتاب الله وقوله عز وجل في سورة الأحزاب من إبراهيم وموسى وابن مريم، ومن قوله في سورة سورة أسرارات من الدنيا وأسرار نوح ولئن أحيى ووصينا به ابراهيم موسى وعيسى على خير الدين. قالوا فنفهم في هذه الايتين في هاتين الايتين الكريمتين دليل على خصوصيه وانهم اولو العزم ومن الرسل، يعني اولو القوه النازله التي اعطاها الرسل عليه الصلاه والسلام، واكبرهم الخليلان ابراهيم ابو الانبياء خليل الرحمن وخاتمهم محمد عليه الصلاه والسلام. فكل من الرسل والانبياء له فضله وله مزيته عند الله العظيمه وله خصائصه وعليه الصلاه والسلام. فلا توحيد اكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا اليه وجاهدوا الامم عليه. ولهذا امر سبحانه نبيه ان يقتدى ان يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظره ابراهيم قومه في بطلان الشرك وصحه التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم أفرده عبد الله بن أكمل في زوائد المسند عن عبد الرحمن بن عبد عن أبي بن سعد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا على فطرة الإسلام الحديث، وفي آخره: وإذا أنسينا مثل ذلك. وسنده ضعيف، لكن أخرجه أحمد والجاري وابن السني في يوم والليلة من طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن عزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال فذكره. وسنده صحيح. لكن أخرجه أحمد والجاري وابن السني في يوم الليلة من طريقين. فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحاتهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة بالضلال والريبة. فإن التوحيد